بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لله عز وجل للإمام ابن خزيمة، وكنا قد وصلنا في دروسنا السابقة في هذا الكتاب إلى أبواب الشفاعة، وقفنا على باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة التي عنون بها الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى لمجموعة من الآثار، من الأخبار، من الأحاديث، وضعها في هذا الموضع، باب ذكر أبواب الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد خص بها دون الأنبياء سواه. الشيخ فهد يسأل ويقول، يعني وجه أو علاقة هذه الأبواب بكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لله عز وجل، يعني ما علاقة أبواب الشفاعة أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لموضوع الكتاب. كنت أجبته جوابا مجملا وقلت شفاعة لله، الشفاعة لله، شفاعة لله جميعا، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وآية الكرسي التي هي أعظم آية، فيها توحيد الرب تبارك وتعالى، وفيها ذكر الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فمن طلب الشفاعة من غير الله بغير إذن الله تبارك وتعالى فلا يصل إلى مقصوده. وشبهة المشركين في عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى أنهم يطلبون من معبوداتهم الشفاعة، ما نعبدهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فناسب أن يذكر الإمام بن خزيمة أبواب الشفاعة فيما عنون له كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد يشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة وإثبات صفات الرب تبارك وتعالى. فطلب الشفاعة من الله هذا هو المشروع، وهو التوحيد وإفراد العبادة، إفراد الله بالعبادة. أما طلبها من غير الله خاصة من الأموات فهذا شرك، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. والله سبحانه وتعالى هو المتصف بالألوهية حقيقة، أما ما اتخذ من دونه إلها فهو باطل، ليست صفته في الحقيقة الألوهية، لأنه لا إله حق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين، هذه الصفة الجامعة لصفات الكمال كلها، سواء منها صفات الذات الذي لا ينفك عن الذات بحال، أو صفات الأفعال المقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. فالألوهية هي الجامعة لصفات الكمال كلها، ولا يتصف بها حقا إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلعل الإمام ابن خزيمة رحمه الله حين ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحقق توحيد الألوهية ويبين ما هو المثبت من الشفاعة بإذنه وما هو المنفي، وما هي الشفاعة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية طلبها ولمن تكون الشفاعة، ما هي شروطها. وقد درسنا فيما درسنا في كتاب التوحيد وفي غيره أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا بالنسبة للمشفوع، لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الشفاعة، لكنها لا تطلب منه مباشرة بعد موته، إنما في حياته صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إليه في الدنيا ويطلبون أن يشفع لهم بالدعاء لهم عند الله، ويدعو لهم عند الله، يدعو لمن دعا له أن يحقق الله مطلوب هذا الشخص سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. فجاءه من جاء يطلب أن يدعو له أن يرد الله عليه بصره، فدعا له النبي وأرشده إلى أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله هو بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع دعاءه بدعائه أيضا الله عز وجل أن يرد عليه بصره. ويأتونه كثيرا ويطلبون منه أن يدعو لهم ويدعو لهم، يستسقون بدعائه صلى الله عليه وسلم فيستسقي الله لهم ويسقون. وجاءه رجل فقال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة. هذا رجل طموح همته عالية، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الجنة حتى يعطيه صك، يعني صك للجنة وبمرافقته الجنة. قال له أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صر من الموحدين حتى أشفع لك عند الله وأدعو لك. فهو عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يأتيه الناس بعد أن يكونوا قد سألوا آدم ويحيلهم آدم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أولو العزم من الرسل. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، ويذهب يسجد تحت العرش يستأذن ربه، لا يشفع ابتداء حتى يأذن الله له، يبقيه الله ما شاء ساجدا، يفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن عرفه من قبل، يحمد الله ويثني عليه وهو ساجد، ويبقيه الله ما شاء أن يبقيه ساجدا، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيدعو الله ويشفع عنده في أن يفصل بين الناس في الموقف ويريحهم من كرب الموقف، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق الجنة أن يدخلها، ويشفع عليه الصلاة والسلام في من دخل النار من عصاة الموحدين، لا يشفع للكفرة ولا يشفع للمشركين، لأن الله لا يقبل ذلك، الله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعته للمشرك الشرك الأكبر، إنما يقبل شفاعته في عصاة الموحدين، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون من النار. يعني من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فهو لا يخلد في النار، يخرج إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو برحمة أرحم الراحمين. إذا شفع الأنبياء وشفع الأولياء وشفع الصالحون وشفع الأنبياء وشفع النبي واستنفدت الشفاعة بقيت رحمة أرحم الراحمين يخرج بها من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالشفاعة تكون لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا إذا رضي الله عن المشفوع له، وهذا أهم يعني ما في الشفاعة المثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي طلب الشفاعة بغير إذن الله، أو طلب شفاعة، طلب المشرك أن يشفع له أحد، فهذا المشرك لا تقبل الشفاعة فيه، الله لا يقبل الشفاعة فيه، فلا يشفع إلا لمن رضي قوله، من رضي قوله. على كل حال هذا يعني تمهيد وبيان فيما يبدو لي ويظهر لوجه إدخال الإمام ابن خزيمة أبواب الشفاعة في كتاب التوحيد. ونقرأ نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، ونسأله أن يفتح على قلوبنا فتوح العارفين. فنطلب من الشيخ فهد على بركة الله أن يبدأ. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد خص بها دون الأنبياء سواه صلوات الله عليهم لأمته. حين فيه ناس انحرفوا فأشركوا بالنبي من باب الشفاعة، صاروا يأتون ويدعون النبي، وبعضهم يقول أجي للنبي اللهم صل وسلم بعد وفاته وقل يا رسول الله أسألك شفاعتك، هذا شرك بعد وفاته. فإذا بينا يعني حقيقة الشفاعة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم بالآثار الصحيحة تبين لنا يعني الفرق بين الشفاعة الشركية والشفاعة المثبتة. نعم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم، المقام المحمود الذي نعم يغبطه الأولون والآخرون عليه. نعم. وشفاعة بعض أمته لبعض أمته ممن قد أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار ليخرجوا منها بعدما قد عذبوا فيها بقدر ذنوبهم. هذولا اللي معهم أصل التوحيد، لأن التوحيد له أصل وله كمال واجب، فأصل التوحيد يعني إذا ذهب فلا شفاعة يعني لمن ذهب من قلبه أصل التوحيد. أصل التوحيد يجتمع مع الذنوب مع الكبائر، يعني قد تجتمع الكبائر مع أصل التوحيد. أما كمال التوحيد الواجب فهو كمال التوحيد الواجب، من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما من نقص من كمال التوحيد ما نقص فبقدر نقصه لا بد وأن يحاسب، لأن ضد كمال التوحيد الواجب هو الشرك الأصغر، أما أصل التوحيد فضده الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لا يجتمع مع أصل التوحيد، أما الشرك الأصغر فهو يجتمع مع كمال التوحيد الواجب مع أصل التوحيد ولا يجتمع مع كمال التوحيد الواجب. وكذلك الكبائر تشوش صفاء التوحيد وتكدره وتثقل على العبد موجبات التوحيد من الطاعة وترك المنهيات، يعني هؤلاء الذين أوبقتهم ذنوبهم معهم أصل التوحيد، معهم أصل التوحيد. أما من ليس معه أصل التوحيد فهذا خالد في النار والعياذ بالله، يعني لا تقبل فيه شفاعة. نعم. وخطاياهم التي لا يغفرها لهم ولم يتجاوز لهم عنها بفضله وجوده، بالله نعوذ، يعني من الكبائر، الكبائر إذا مات وهو مصر على الكبيرة التي دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، يعني ما لا يغفر له ويعذبه بها عدلا، وإن شاء غفر له فضلا، يعني تبع مشيئة الله. أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، إذا تاب حتى من الشرك يغفر الله له، الشرك الأكبر. نعم. يعني الأولى أن يقول وخطاياهم التي لم يغفرها لهم، أو التي ما يعني، أما لا يغفرها، الذي لا يغفره البتة هو الشرك. نعم. بالله إلا بالتوبة. نعم. بالله نتعوذ من النار. أي نعم، بفضله ولم يتجاوز لهم عنها بفضله وجوده، بالله نتعوذ من النار. نعم. نعوذ بالله من النار. ولهذا يعني من المؤكد أن يستعيد العبد من أربع في دبر كل صلاة: ومن يعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نعم. باب ذكر الشفاعة التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء صلى الله عليهم، وهي الشفاعة الأولى التي يشفع بها لأمته ليخلصهم الله من الموقف الذي جمعوا فيه يوم القيامة. المعلق له تعليق لا بأس به، يقول هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بيشفع لأمته خاصة في الموقف، بل يشفع لجميع الأمم. قال ليست هذه الشفاعة خاصة بأمته صلى الله عليه وسلم، وإنما هي شفاعة في عموم الخلق لإراحتهم من موقف الحساب ولفصل القضاء، ونص الحديث الآتي يدل على ذلك، وهذا صحيح. والشفاعة عموما ثابتة بالكتاب. صار يتكلم على الشفاعة، لعلنا بعد ما نسمع نعود للتعليق، ربما أن هذا التعليق نعم مستوفى ومفيد أكثر مما يعني أكثر مما ذكرت مشافهة. نعم. صلى الله عليك. ليخلصهم الله من الموقف الذي قد جمعوا فيه يوم القيامة مع الأولى. إيه، ليس خاصا بيومات بل بجميع الأمم. يخلصهم الله من الموقف الذي قد جمعوا فيه يوم القيامة مع الأولى، مع الأولى يوم القيامة جمعوا فيه يوم القيامة مع الأولى، الشفاعة الأولى يعني. نعم. وقد دنت الشمس منهم فآذتهم وأصابهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، وهذه الشفاعة هي سوى الشفاعة التي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد لإخراج من قد أدخل النار من أمته بما قد ارتكبوا من الذنوب والخطايا في الدنيا التي لم يشأ الله أن يعفو عنها ويغفرها لهم تفضلا وكرما وجودا. وما ذكر من خصوصية الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالنظر إليه عز وجل عند الشفاعة داخل في هذا الباب. إيه نعم، لعل أيضا ابن خزيمة يلحظ هذا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الله عز وجل عند الشفاعة، وكون الله عز وجل منظور إليه بالعيان في حال الشفاعة هذا من صفاته، واختص به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا من وجوه بيان العلاقة بين أبواب الشفاعة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي هو كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشفع أكثر من شفاعة، يعني يشفع في الذين دخلوا النار من العصاة، عصاة الموحدين حتى يخرجوا منها، ويشفع أيضا في من استحق الجنة أن يدخل الجنة، ويشفع في من دخل الجنة أن يرفع درجاتهم في الجنة، ويشفع في من دخل النار

يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي وينهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي أمتي أمتي ثلاث مرات، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال والذي نفسي بيده أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. هذا بعض الروايات، بعض روايات الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله ليفصل بين الناس. المعلق ذكر يعني كلام على الشفاعة يحسن بنا أن نستعرضه. قال الشفاعة عموما ثابتة بالكتاب والسنة بدليل قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه الآيات والأدلة ما تدل على ثبوتها مطلقا، بل تدل على شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فهي المقيدة برضا الله عز وجل، برضا الله عز وجل عن المشفوع له وعن الشافع كذلك. من أذن له، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، وهو لا يرضى عن المشفوع، لا يرضى عنه وهو مشرك الشرك الأكبر، يرضى عنه إذا كان موحدا، لا يرضى إلا بالتوحيد. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك به، فمن أشرك به فهو لا يرضى، لا يرتضيه ولا يقبل فيه شفاعة شافع. النبي عليه الصلاة والسلام نهي أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فالله لا يقبل الشفاعة في المشرك من أي شافع، لا من ملك ولا لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل. المشرك لا تقبل فيه شفاعة. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا نفي، ما شافع يشفع عند الله إلا بإذن الله، مهما كان هذا الشافع النبي صلى الله عليه وسلم أو الملك أو غيره، يعني كل ما سوى الله عز وجل ما يشفعون عند الله إلا بإذن الله، حتى مهما كانوا عليه من درجة القرب ودرجة نعم الدرجة العظمى، فمهما كان عليه الله سبحانه وتعالى لا يشفعه إلا إذا أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أذن للشافع أن يشفع ورضي أيضا قوله ورضي عن المشفوع وأمثالها. هذه الأدلة دلتنا على شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذن الله عز وجل، وتكون ممن أذن الله له، وتكون لمن رضي الله عنه. ولا يرضى الله عز وجل إلا بالتوحيد، لا يرضى إلا عن الموحدين. قال وأما السنة طبعا الشفاعة المنفية الشفاعة الشركية التي تطلب بغير إذن الله، تطلب بغير شرع الله، كمن يأتي إلى ميت حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا فلان اشفع لي عند الله، هذا شرك. النبي عليه الصلاة والسلام إنما يطلب منه الدعاء في حياته، ولما توفي ما أحد توجه إلى قبره يطلب منه الشفاعة أو يطلب أو يستسقي، بل إن عمر رضي الله عنه لما استسقى قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك نتوسل بنبينا فتسقينا، والآن نتوسل بعم نبينا أدعو يا عباس، حتى في بعض الروايات فيدعو الله عز وجل العباس يدعو الله عز وجل، دعا الله وسقوا. لو كان الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء منه بعد وفاته مستمرا ومشروعا ما عدا العمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس. أي نعم. وكذلك معاوية أيضا استشفع بالأسود، فهذا كله يدل على أن الأموات لا تطلب منهم الشفاعة، لا يطلب منهم الدعاء. يوم القيامة عندما يعني يبعث الله الناس ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب تحت العرش ويسجد ويستأذن الله عز وجل ويؤذن له ويشفع الشفاعة العظمى، ويشفع شفاعات كثيرة، وفيه منها من الشفاعات ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يشترك معه فيه غير الأطفال والصالحون والأولياء. نعم كلهم يعني فيه قسم منها مشترك وقسم منها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل الشفاعة العظمى هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن أدلة من أدلة السنة، فإن الأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة، وسوف تطلع طبعا في إثبات الشفاعة الشرعية ليست الشركية، وسوف تطلع على الكثير منها فيما ساقه المؤلف، ومعظمها في الصحيحين والسنن أو ثابتة بأسانيد صحيحة. لكن أكثر الناس مشركين أثبتوا الشفاعة المنفية، أثبتوا الشفاعة المنفية، وبعض المعتزلة والخوارج المبتدعة نفوا الشفاعة المثبتة، أنكروها، وسيأتي الكلام على هذا. قال وقد أجمع السلف على إثبات الشفاعة في الآخرة وكتب الحديث والعقيدة فيها الكثير من ذلك. يعني نحن نتحرج أو نتحفظ من أن نقول الشفاعة مثبتة مطلقا بشروط، وهناك شفاعة منفية وهي الشفاعة الشركية. قال القاضي عياض رحمه الله مثل قوله من ذا الذي يشفع عنده، هذا منفية، نفي للشفاعة إلا بإذنه. يعني هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا نفي للشفاعة إلا يعني بشروط. من ذا الذي يشفع عنده يومئذ لا تنفع الشفاعة، هذه شفاعة منفية، إلا هذا مستثنى من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا بصريح القرآن وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها. لكن يعني سؤال السلف الصالح هل يسألون النبي بعد وفاته؟ ما حصل. يسألون الله ويقول اللهم شفع فينا نبيك بعد وفاته، يسلكون المسالك التي يستوجبون بها الشفاعة، مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم دعا الله بعد فراغه من الأذان بقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المقام المحمود الذي وعدته، نقف على هذا الوارد. قال حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي، وجبت له شفاعتي. وقال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب، ما قال من سألني إياها بعد وفاتي. أي نعم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. الآن في مؤلفات يعني أو تقريبا كأن البدع أوصلت بعض الناس إلى أن يشابهوا المشركين في شبهتهم. المشركون يعني ما عبدوا ما عبدوه من دون الله إلا رغبة في شفاعتهم عند الله، ولهذا ألف مؤلفهم شواهد الحق بوجوب الاستغاثة بسيد الخلق، دخلوا من هذا الباب من باب فجنوا على الألوهية، جنوا على الألوهية وأشركوا، لم يحققوا التوحيد. قال أقسام الشفاعة، الآن يعني بدأ يقسم الشفاعة. نعم، أقسام الشفاعة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشفاعة ثلاثة أقسام، وزادها القاضي عياض إلى خمسة، وأوصلها شارح الطحاوية إلى ثمانية. نعم صحيح، الشفاعة المثبتة العظمى وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، حين يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهي المقام المحمود كما سيأتي بيانه في الباب رقم 68. الحديث الذي قرأناه كأنه خلط بين الشفاعة، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته أن يخرج عصاتهم، يعني عصاة الموحدين الذين دخلوا النار من أمته. الثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها. الثالثة الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، نعم، وفي من دخلها أن يخرج منها من الموحدين. الخامسة في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. السادسة الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وهذه تدخل في الثاني، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها. السابعة الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. الثامنة الشفاعة في أهل الكبائر ممن دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه تدخل في الرابع، الرابع في من دخلها أن يخرج منها. فكأنها عادت إلى ستة أقسام، على كل نفس الأقسام الستة يمكن يعني ترجع إلى ثلاثة. هنا قال وقد أشار إلى أن الثابت منها خمسة أنواع ابن القيم رحمه الله، فقال بعد أن استعرض مجمل الأحاديث الواردة في الشفاعة وأنواعها، فقد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع من الشفاعة. أحدها الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي حتى يريحهم الله من مقامهم. النوع الثاني الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلها. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة ويتبعه أمته، أول من يقرع باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الجنة أحد قبله، ولا يدخل الجنة أحد لا يتبع أثره، فكلهم خلفه. اللهم صل وسلم على رسول الله، من لا يتبع سنته لا تدخل الجنة بغير سنته. الجنة ما تدخل بالبدعة بالطرق المخالفة. أي نعم. النوع الثالث الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة. النوع الرابع الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار. النوع الخامس في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار. ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس، أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها، يعني من الموحدين، وهذا النوع لم أقف إلى الآن، قال على حديث يدل عليه. هذا كلام ابن القيم، لعله كلام ابن القيم. وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر، إنما تكون بعد دخولهم النار، يعني الشفاعة بعد دخولهم النار من الموحدين أهل الكبائر الذين لم يغفر الله لهم. وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون، قال فلم أظفر فيه بنص، ونحن نقف عند النص. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات، وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. أيضا فيه يعني من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، العمل الذي تستوجب به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى من لم يسمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني التعرض للأعمال التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها. وقوله في حديث أبي موسى: اللهم اغفر لعبيد أبيه يوم القيامة فوق كثير من خلقك، انظر عون المعبود. قال: الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشفاعات، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يختص بثلاث شفاعات من هذه الأقسام. الأول الشفاعة العظمى، وهذه له قطعا كما دلت على ذلك نصوص الأحاديث التي سيذكر المؤلف رحمه الله عددا منها. الثانية الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، وهذه ثابتة له كذلك خاصة كما سيأتي في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. الثالثة في تخفيف العذاب، وهذه خاصة بعمه أبي طالب، وأيضا هو مختص بها صلى الله عليه وسلم. وباقي الشفاعات يشترك معه صلى الله عليه وسلم غيره فيها من إخوانه من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر المؤمنين. يعني الرجل الصالح حتى في الدنيا إذا أمنت الفتنة وقلت له أدعو لي، فكأنك تطلب شفاعته أن يدعو الله لك، وكأنه يشفع بدعائه مع دعائك، لا تكون منفردا بالدعاء. قال: منكر الشفاعة أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة في من استحق النار أو دخلها من أهل الكبائر أن يخرجوا منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، وقصروا معاني النصوص الواردة في الشفاعة على زيادة الأجر والثواب للطائعين وليست في إخراج المذنبين من النار، واحتجوا لذلك بالآيات النافية للشفاعة يوم القيامة، مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. طبعا هذه في الكفار وفي المشركين، لكن هما عادة الخوارج ومن سار مسيرهم ينزلون الآيات على غير موضعها، حتى أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان بهذا التأويل. قال: وسبب نعم يوجبون على الله عز وجل إنفاذ وعيده، قل هذا هو العدل كما تقوله المعتزلة. وقد رد القاضي عياض استدلالهم هذا بقوله: هذه الآيات في الكفار، وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم. يعني صحة الأحاديث بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هم يقولون يعني أن الإيمان شيء واحد ولا يتجزأ، وأن المعصية ولو كانت معصية خفيفة أنها تبطل الإيمان، حتى قالوا: من سرق حبة أو بيضة فقد بطل إيمانه. يعني كلها ضلالات والعياذ بالله. قال: ثم تمسك على القاضي عياض برده عليهم بشيء، أحدهما الأخبار الكثيرة التي تواترت في المعنى. نحن معشر المسلمين إذا يعني صح الحديث أو صح النقل صح الدليل يجب علينا أن نؤمن ونسلم، يجب علينا أن نؤمن بالخبر ونسلم، لأننا مؤمنين نصدق المخبر الصادق المؤتمن على الخبر الذي غاب عنا لأننا ائتمناه عليه وسلمنا له، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال: ثانيهما الإجماع من سلف الأمة على تلقي هذه الأخبار بالقبول، ولم يبدي أحد منهم في عصر من الأعصار نكيرا. فظهور رواياتها وإطباقهم على صحتها وقبولهم لها دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد مذهب مخالفيهم. هذه النقطة يعني نقف عندها, قول القاضي عياض يعني بالرد على هؤلاء المنكرين بشيئين: الشيء الأول الأخبار الكثيرة, الشيء الثاني الإجماع من سلف الأمة. يعني قد يأتي يبدو للباحث المتأخر دليل ودليل صحيح, لكن هذا الدليل لم يعمل به السابقون, فهو يريد أن يعمل بهذا ويصبح شاذا. فيعني هذه مسألة يعني ينبغي أنه نقف عندها. طبعا هو قد يكون مثلا ظفر بهذا الدليل وطبق عليه موازين الجرح والتعديل, وطريقة تلقيه لهذا العلم هو الوجادة والبحث في الكتب. لم يتلقى هذا الدليل عن طريق السماع والرواية وعن طريق السند الذي كما هي منزلة يعني الجهابذة من علماء المسلمين كالبخاري ومسلم وأصحاب المسانيد. على كل حال سأمثل مثال, لكن المثال لا يعني مثلا أن هذه القاعدة تنطبق على صاحبه. في مناسك الشيخ ناصر رحمه الله, والشيخ ناصر بالمناسبة يعني من علماء المسلمين, ويعتبر يعني هو محدث الشام في عصره, وله يعني فضل, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يغفر له. لكن هو أورد في الحج في المناسك حديث مفاده أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد عاد محرما ولا يجوز له أن يتحلل. هذا ما عمل به من قبله, يعني هذا خلاف عمل المسلمين من قبله. لما سئل مثل الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا الحديث قال في هذا الحديث فيه علتان, وذكر واحدة أنها الشذوذ, والثانية إن لم أكن نسيت فهي عنعنة في بعض أسانيده, وهو خلاف المعمول به. أحيانا يأتي حديث في صناعة الجرح والتعديل تجد أنه صحيح, لكن يصدمك أنه خلاف ما أجمع عليه المسلمون من قبل, لأن عدم أو إذا أجمع المسلمون على خلافه فهذا دليل على أن لعل هذا الحديث يعني فيه علة خفية ما ظهرت لهذا المصحح يعني في الزمن الأخير. بمناسبة ذكر الشيخ ناصر, وكنت أود أن أذكر هذا عنه لكن ما حصل لها مناسبة, الآن عند ذكره حصلت المناسبة. في رياض الصالحين جزاه الله خير, وهذه منقبة وتدل على أنه يعني ليس من المرجئة كما يقوله, يعني ليس لا يذهب يعني مذهب الإرجاء الذي ينبذ به يعني من ينبذ. يقول إني وجدت في خطأ كبير في الحديث الثامن رقم 8 في رياض الصالحين, وهو أن الإمام النووي, طبعا الإمام النووي يعتمد على صحيح مسلم, وعلى إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. قال واقتصر الشيخ واقتصر الإمام النووي على هذه الرواية عند مسلم, بينما أغفل الرواية الأخرى ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني يريد أن يؤكد الشيخ ناصر على أهمية الأعمال. قال وبحثت في مخطوطات يعني الرياض رياض الصالحين, وأنا أصلحتها من صحيح مسلم, حتى ذكرها في موضع آخر مقلوبة, إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، حتى يعني أثبت العكس أو انقلبت، أثبت هذه الكلمة مقلوبة على خلاف ما ورد في صحيح مسلم. حتى الشارح ابن علان في دليل الفالحين، لأن طبعا ابن علان أشعري، وإخراج الأعمال عن مسمى الأعمال من مذهب الأشعرية، لكن شوف يعني يصل إذا استحكم بالشخص مذهبه قد يزل ويلوي الأحاديث أو يحرم لتوافق المذهب. هذه نقطة مهمة، وتنبيه الشيخ ناصر له أيضا مهم، ويبرئه أيضا من مما يعني قد يصمه به من يصمه، أو يصم بعض أنه يعني ممن يقول بالإرجاء. طبعا أنا خرجت عن الموضوع، أعود نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، احنا كنا على الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشفاعات، ومنكر الشفاعة أي نعم، والاحتجاج عليهم احتجاج القاضي عياض رحمه الله. قال القرطبي في رده على استدلال منكر الشفاعة للكبائر بالآيات السابقة: فإن قالوا قد وردت نصوص من الكتاب بما يوجب رد هذه الأخبار، مثل قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ومثل قوله: ولا يقبل منها شفاعة، قلنا: ليست هذه الآية عامة في كل ظالم، والعموم لا صيغة له، فلا تعم هذه الآيات كل من يعمل سوءا أو كل نفس، وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك. نعم، هذا شأن العالم وطالب العلم، أن يجمع جميع الأخبار، ومن مجموعها يظهر له يعني تخصيص العموم، يظهر له المقيد من العام فيحمل العام على المقيد، يظهر له المتشابه من المحكم فيرد المتشابه إلى المحكم، يظهر يعني من مجموع الأخبار، كما فعل هنا القرطبي رحمه الله. قال: وأيضا فإن الله أثبت شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام، فقال في صفة الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقد نعم، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دون الكافرين. وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، النفس الكافرة، لا كل نفس. انتهى من تفسير القرطبي بتصرف قال صاحب التعليق بالصرف. قال: وسوف يذكر المؤلف الأدلة المستفيضة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تبطل ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة ويناقشهم ويدحض شبههم. نعم، قال يعني أنه يعني دحض شبههم، وفيما سيذكره المؤلف غنية لمن أراد الحق، ثم أحالنا إلى مراجع في موضوع الشفاعة. قال: الفتاوى الجزء الأول صفحات يمكن 16 و 146 و 147 و 100، والجزء 11 مجموع الفتاوى 84 و 185 و 100، شرح صحيح مسلم للنووي الجزء الثالث 35، الطحاوية صفحة 193، معارج القبول الجزء الثاني صفحة 315، والشفاء للقاضي عياض الجزء الأول، والكواشف الجلية 38 300. أنا أزيد أيضا كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب في أبواب الشفاعة، وكشف الشبهات أيضا في مسألة الشفاعة، ويعني تقسيم للشفاعة أن هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، توجد في مثل هذه المراجع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبيه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شفاعته. اللهم شفع فينا نبيك واغفر لنا ذنوبنا، ونسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقنا الإخلاص في قولها، وأن تجعلنا أسعد الناس بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الأسئلة كثيرة ولا أدري هل يكفي الوقت أو لا، على كل حال وأرجو منك نصيحة لمستخدم الجوال بالحرم والمساجد وخاصة إيش نعم النغمة الموسيقية فقد لوحظت بالحرم. هو حقي هذه من البلاوي صحيح، يعني سبحان الله الموسيقى هذه والنواقيس إنما هي للنصارى، فنحن تدخل علينا هذه العادات ونحن لا نريد هذا بحجة الجوال أو بحجة يعني ينبغي إذا دخل الإنسان المسجد أن يقفل الجوال، بل أحيانا ربما يعني قد لو قال قائل بأنه يعني من تعمد فتح الجوال والتشويش على المصلين بهذه النغمات أخشى عليه أن يكون آثما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال امرأة تصلي في الحرم وبعد صلاتها تأخذ من داخل الحرم ماء زمزم مقدار 2-3 لتر، لا بأس، أقول لا بأس يعني في نقل ماء زمزم والأخذ منه، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية. ماء زمزم لما شرب له، ما قال لما شرب له في زمزم في مطلقا، فالأمر واسع ولله الحمد، عندنا الوايت ينقل ماء زمزم للمدينة. أي نعم. إذا حلف رجل بغير الله ناسيا ثم مات هل يعد من المشركين؟ لا يا أخي لا يعد من المشركين، أقول الناسي معفو عنه، سبق على لسانه. أي نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لكن هل يتصور هذا أو لا يتصور هذه مسألة أخرى، يعني هل تصور الواحد ينسى التوحيد ويموت وهو ناسي التوحيد؟ هذا شيء الله أعلم، عاد ما أدري، لكن إذا قدر أنه ناسي الناسي عفي لأمتي عن 3 الخطأ والنسيان وما استكريوا عليه. سؤال افتراضي على كل حال، صاحب السؤال يعني تخيل، الله أعلم بالواقع. يقول أني نطلب أنكم تلقون الدرس في الكرسي الذي بين الحصوتين، يعني الكرسي الأمامي، هذا بعد الفجر دائما، يعني غالبا إذا ما حصل عارض أنا آتي فيه، ولي درس في عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير في أول الأسبوع، وفي آخر الأسبوع درس في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وكافي إن شاء الله بعد الفجر. أما بين العشاوين فأنا مسبوق بمشايخ فضلاء يأتون إلى ذاك الكرسي والأمر سهل. نعم. على كل حال هذا يعني الأمر بسيط، الأمر سهل. هل يجوز لي أن أخذ خادمة من أحد معارضي معارفي علما بأنه أحضر هذه الخادمة من بلدها بدون محرم، على أن أشترط أن يأتي محرمها ليسافر بها من عندي إلى بلدها، فهل أكون شاركته في الإثم لإحضارها بدون محرم؟ يعني على كل حال أقول سد الذرائع، يعني من باب سد الذرائع لا ينبغي إحضارها بدون محرم، وأنت حينما تنقل كفالتها يعني بإذن ولاة الأمر وتستقدم محرمها تلافيت محظورا قد تؤجر عليه إن شاء الله، لكن لابد أن يكون يأخذ إجراءاتها التي تتضمن إذن ولي الأمر في هذا. يقول ندرس بعض حياة الأدباء في كتب الأدب ونشرح هذه الكتب للطلاب، ويكون فيها بعض الصفات الذميمة للأدباء كوصفهم إيش بالعنق كالفرزدق، فهل هذه تعتبر غيبة نأذم عليها؟ كل حال يعني حاكي الكفر لا يكفر. لكن إذا كان له حاجة، لأن بالمقارنة تتبين الأضداد، إذا كان لك حاجة في هذا كان تبين أساليب المسفين وتقارنها بأساليب المستنيرين المستضيئين، شيء جميل يعني في هذا. أي نعم. وإذا كان هناك ذكر بعض الصفات التي لا تخص أعيانا فليست غيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفتينا في رجل تصدق على متخلف عن صلاة المغرب، هل يشفع الصلاة يصليها أربع؟ بعض العلماء قالوا إنه صلاة المغرب لا، يعني إذا جاء متخلف عن الجماعة أنه لا يصلي معه حتى لا تكون صلاته شفعا، ولكن الحديث عام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، وأيضا في الرجلين اللذين أتي بهما ترتعد فرائصهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لكما لم تصليا معنا، قال صلينا في رحالنا، قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أقيمت الجماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. هذا عام في كل صلاة، فما أظن أنها تشفع له، لأنه صلى المغرب فريضة ثلاثة، وصلى مع هذا المتخلف نافلة يعني ثلاثا. على كل حال المسألة، يعني بعض العلماء منع في المغرب أن يصليها مع المتخلف ولو بنية النفل حتى لا تكون يعني صلاته شفعا، لكن فيما يبدو لي إذا أخذنا بعموم النص أنه لا بأس بها، لأن المنع بدليل القياس والنص عام، فالأخذ بعموم النص يعني أولى من يعني تخصيص عموم النص بقياس بدليل قياسي. قال هل ثبت عند سلفنا الصالح مثل هذا الدعاء، اللهم أن يسألك باسمك المرتفع أن تشفيني ومرضى المسلمين، ذلك لأنني رأيت أحد زملائي جالسا بجوار رافعا يديه ويقول هذا الدعاء. أنا ما أعرف هذا، لكن الذي يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم لما سمع داعيا يدعو يقول اللهم نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، والذي ورد يعني هو الاسم الأعظم. وورد مثل الدعاء يعني أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أين هذا؟ أما هذه ما رأي، ما أعرفه ولا، وعلي يعني هذا الذي يدعو به هو الذي يطالب، أي نعم هو الذي يطالب بإثبات يعني بإثبات دليل عليه. نحن لا نعمل بشيء لا نعرفه أو بمجرد ما نسمع بعض الناس يدعو به. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندي عمارة سكنية أجرتها لشخص ولكني إلى الآن لم أكتب معه العقد ولم يتسلم العمارة، والآن ظهر لي شخص يريد أن يؤجرها بثمن أكبر من الأول، فهل يجوز لي أن أؤجرها للثاني وألغي الاتفاق مع الأول أم لا يجوز لك يا أخي؟ اتق الله، اتق الله، ما دام نويت ويعني عقدت بقلبك معه، فحتى ولو لم تكتب العقد، حتى ولو لم توقع العقد، النية كافية، فاتق الله، يبارك الله لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث الذي رحم الله امرؤ صلى قبل العصر أربعا، هل هذه تعتبر شفاعة؟ دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرؤ صلى قبل العصر أربعا، فهي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر، وإن كان خبرا فهو صحيح، وإن كان دعوة فهي مستجابة. نعم فهي مستجابة، فصلي أربعا حتى يعني تظفر بوعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أو بدعوته المستجابة إن شاء الله. هل يجوز طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي طلب الشفاعة بعد وفاتها ما فعله الصحابة، ولا يمكن تأتي وتقول اشفع لي بعد وفاته، إنما يأتون إليه في حياته ويطلبون منه الدعاء صلى الله عليه وسلم، وهذا طلب الشفاعة منه في حياته. وذكرت لكم يعني في أول الدرس بعض يعني الأحوال أو بعض الأخبار التي يعني طلب فيها بعض الصحابة منه الدعاء صلى الله عليه وسلم، ويطلب منه تطلب منه الشفاعة يوم القيامة في الحياة العظمى. في غير هذا لا تطلب الشفاعة منه مباشرة، إنما تقول اللهم شفع في نبيك، تتعرض للأعمال وللأدعية والأقوال التي يعني تجعلك مستوجبا لشفاعته، سعيدا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.